عند ذلك سمعوا وأطاع رضي الله عنه. نعم يعني إنها مستمرة. قال سرق بن مالك يا رسول الله عمرة هذه أليها عاملة هذا أم للأبد؟ قال لأبد لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج للعمرة مشروع إلى يوم القيامة، ليس لهذا العام الصحابة خاصة. بعض العلماء قال أن هذا خاص بالصحابة وأما في هذا العام فقط، وأما غيرهم فلا يشرع في حق فسخ الحج للعمرة. بعضهم قال أن الوجوب خاص بالصحابة. فسراقة قال يا رسول الله أمرتنا بفسخ الحج للعمرة الآن، هل هذا خاص بهذا العام يعني عامنا هذا أم لأبد؟ فقال لنا بل لأبد لأبد الأبد، وشبك بين أصابع في اللفظ الآخر، يعني أن فسخ الحج للعمرة ليس خاصا بكم بل هو لجميع الناس إلى يوم القيامة، جميع الأمة مشروع، أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي يشرع في حقه نفسخ الحج أو الحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل. نعم نعم نعم لا شك الصواب أنه التمتع هو أفضل الأنساك، وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإفراد كما النووي قرر هذا في شرح صحيح مسلم وكرر هذا، قال مذهبنا إلى النووي رحمه يميل إلى المذهب وحين تعصب المذهب، مع أن الحديث صريحة في أنه أفضل. نعم ومع ذلك يرجح مذهب الشافعية. نعم اللي يجي يوم عرض الله عنك عرفه اللفظ في حب التمتع ولا الافراد؟ اذا جاء الصباح يستطيع التمتع، يطوف يسعى ويقصر ثم يلبي بالحج ويطلع العرفه. لا ما في الوقوف ما يبدا الا بعد الظهر، اما اذا جاء بعد الظهر هذا من اضاق الوقت في حقه يذهب الى عرفه ولا يفرد الحج. نعم اما اذا جاء يوم 8 يستطيع يطوف يسعى ويقصر، ويجاء يوم 9 الصباح يستطيع يذهب إلى عرفة، لا سيما المواصلات الآن مثل الأول، من أول ما يستطيع، أول لو كان على الإبل نعم، إذا جاء الصبح ما يستطيع، يمكن متى يصل إلى عرفة، لكن الآن المواصلات سهلة. نعم ما يحتاج ما يحل به، طف يسعى ويقصر ويتحل ويبري عليه يعني ما يتحل، شعر التمتع إذا حصل على سكين في سفرة واحدة هذا التمتع، سقط عنها أحد السفرين، الحج لها سفرة العمرة لها سفرة والحج لها سفرة، سقط أحد السفرين هذا التمتع، ما تمتع ترفه سقط عنه سفر كامل. نعم سقط السفر. نعم هذا المقصود من التمتع. نعم ها ايش فيه؟ يرى الإفراد أفضل، أنا أكرر هذا رجح مذهب الشافعية. نعم أحسن الله عليك. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا. شق يعني شق عليهم، استنكروا هذا لأنهم هم ألوف الجاهلية. نعم وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال يعني جعلنا مكة خلف ظهورنا الحج. نعم واليوم التروية هو اليوم الثامن، ثم يوم التروية الناس يتروون من الماء، أول المشاعر ما فيها ماء وينقلون الماء من مكة إلى المشاعر تروون، ثم يوم التروية. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. هذه الفتاوى التي أسس لها من الصحة في بعض الناس قال حجك هذا ما حجك تصير مكية ما تنفع العمرة، باقي أربع ليال على أربعة أيام على الحج، لكن لما سأل العلماء وجد العلم صحيح. نعم فقال عطاء حدثني جابر مثل ما يفتي الآن بعض الجهال يفتي